الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في سلسلة دروس كيف نعرف الحق عن معنى الحق وأهمية معرفة الحق، وأنه يميز بذلك بين الحق والباطل، ويقوم الإنسان بواجبه نحو الحق، ويعرف مواقف المخالفين والتعامل معهم. وكذلك عرفنا أن الله حق، وكلامه حق، وأفعاله حق، وقضاؤه وقدره حق، وأن من فوائد دراسة الموضوع معرفة الصوارف عن الحق وكيف يتعامل معها ونتوقاها. وكذلك عرفنا أن من صفات الحق أنه إلهي المصدر، وتأييد الله للحق بالسنن الكونية وبإرسال الرسل والمعجزات للأنبياء وإنزال الكتب، وفطر الناس على معرفة الحق وقبوله، وكذلك تأييد الحق بالدعاة المخلصين. تكلمنا عن ثبات الحق وأنه لا يتلون، وأنه موجود ثابت لا يزول، وثبات أهل الحق، وأن الله قدر أن يكون هناك طائفة منصورة ثابتة على الحق إلى قيام الساعة. حتى لا يزول الحق لابد أن يبقى له حملة، لا تخلو منهم الأرض. وتكلمنا عن فصل الحق بين الأمور والتمييز الذي يكون مع صاحب الحق فرقانا بين التوحيد والشرك والسنة والبدعة والإسلام والكفر. وتكلمنا عن قوة الحق وخيرية الحق ووضوح الحق وسلامة الحق من التضارب والاختلاف، وسهولة فهم الحق وبعد عن التعقيد، وبناء الحق على البراهين والأدلة الصحيحة لا على الظن والتخمين. ونتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن دلائل الحق وأماراته. فمن رحمة الله تعالى بعباده أن يسر لهم سبل الخير والحق ودلهم عليه، وجعل للحق علامات وأمارات. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمع وضوح الحق في نفسه وعدم خفائه على من نور الله بصيرته، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للحق أمارات. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وجعل الله هذه الأمارات مميزة عند من يريد الحق ويريد الوصول إليه، وأنه إذا فتح عينيه وسمعه وقلبه فلا بد أن يهتدي إليه، وأن الحق أدلة ظاهرة تميزه، من تعامى عنها فهو صاحب هوى يريد الباطل، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. والحق أبلج لو يبغون رؤيته، هيهات يبصر من في ناظريه عمى، وصرخة الحق تأباها مسامعهم، من يسمع الحق منهم يشتكي الصمم. فالمعاند لا تقنعه ألوف الأدلة، كما قال الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، مواجهة أمامهم، حشر الله كل الأشياء في العالم أمامهم، بشر وجن وطير وحش وملائكة وكل شيء، وحشرنا عليهم كل شيء قبله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فإذا أصم هؤلاء أعينهم وأسماعهم وقلوبهم الحق حتى لو حصل هذا لن يؤمنوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فما يحصل أحيانا من عدم معرفته أو تمييزه أو رؤيته ليس لعلة في الحق، لأن الحق نفسه غامض، لا، إما أن أهل الباطل يحولون بين الإنسان وبين رؤية الحق بما يلقونه من الشبهات ويثيرونه من الضلالات، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أو أن يكون الشخص صاحب هوى، هو لا يريد أن يفتح قلبه للحق. فلذلك التعرف على دلائل الحق وأماراته مهمة، لأن الله نصبها منارات، فمنها أولا انشراح الصدر للحق، وهذا بداية طريق الهداية، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء. فما معنى يشرح صدره للإسلام؟ ينشطه للتعرف عليه وقبوله، والإقبال عليه والانقياد له، وتسهيله عليه للاقتناع به، فيجد نفسه مقبلا مقتنعا راغبا نشيط النفس. هذا الانشراح. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، كما قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فشرح الله صدره للإسلام فانجذب إليه، أقبل عليه، أحبه، رغب فيه، اقتنع به. والله قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولذلك نجد عددا من الذين دخلوا في الدين إذا وصف حاله عند الدخول وما هو التغير الذي طرأ عليه لما أسلم، سيقول: شعرت بارتياح داخلي، شعرت بنور في صدري، شعرت أن صدري قد انفسح، شعرت أن غمة قد انقشعت، شعرت براحة ما كنت أعرفها من قبل، شعرت بأنني ولدت من جديد، شعرت أن هنالك سعادة تغمرني، ونحو ذلك من العبارات التي لو تتبعتها في ما عبر عنه الذين دخلوا في الإسلام، ما هي الكلمات التي قالوها تدور على هذه المعاني. فأهل الحق يحبون الحق، الله جعل للحق جاذبية وجعل له انشراحا في صدور المقبلين عليه، وهذا من سعادة الدنيا، لأن الله وعد الذين جاهدوا في سبيله لمعرفة الحق بأن يهديهم السبل، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكذلك وعدهم بالمعيشة الطيبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بخلاف المعرض: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإنسان الصادق المخلص إذا عرض عليه حق وباطل صدره ينشرح للحق وإن خفيت عليه بعض التفاصيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخير عادة والشر لجاجة، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. يعني المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان ينشرح صدره للخير، ينشرح صدره للخير فيصير له عادة، لأن الإنسان مجبول على قبول الخير وفعل الخير. يعني الله ما جعل الإنسان حياديا، ما جعل النفس حيادية، يعني مسافتها من الخير نفس المسافة من الشر، وقابليتها للخير مثل قابليتها للشر. لا، الله جعل في النفس قابلية للحق، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة لو ما لوثها أحد ما في يمجسانه، ينصرانه، يهودانه، ما في مؤثرات خارجية، سينجذب للحق ويختار الحق ويقبل عليه. أما أهل الباطل أو مريد الهوى ومتبع الهوى فعنده اللجاجة ونفس أمارة بالسوء، وهذا الانشراح كما قلنا للناس تريد الحق، ما هي متبعة للهوى ولا مقلدة للآباء والأجداد. طيب، هل هناك أمثلة على مسألة الانشراح هذه؟ لأن بعض هذه القضايا قد تخفى، وقد يقول إنسان: طيب إيش الانشراح، الميل؟ طيب بعض الناس يميل إلى شيء قد لا يكون هو الحق. الانشراح ليس هو مجرد الميل، لأن النفس يعني أيضا الأمارة بالسوء ممكن تميل وفيها هوى، فهو ليس مجرد الميل، الانشراح أعلى من ذلك. في قضية قتال المرتدين لما ارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من منع الزكاة منهم، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين ومانعي الزكاة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. يعني هؤلاء يقولون لا إله إلا الله بس منعوا الزكاة. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وقوله في الحديث: إلا بحقها. هؤلاء ما أعطوا حقها، منعوا حقها. قال: والله لو منعوني عناقا أنثى أولاد المعز التي تم لها سنة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. فلما انشرح صدر أبو بكر لقتالهم قال عمر: خلاص، لما أنا رأيت أبو بكر متوجه وعازم ومنشرح لهذا مقبل عليه عرفت أنه الحق بالانشراح. فاستدل عمر رضي الله عنه بانشراح صدر أهل الحق، وأبو بكر ما كانت القضية عنده مجرد ميل نفسي، لأنه قال حجة وبرهانا أيضا، لأنه قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال فإن الزكاة حق المال. فبين أبو بكر رضي الله عنه لماذا، فما قال: أنا والله اخترتها لمجرد ميل نفسي. قدم البرهان وشرح، شرح وانشرح، شرح بالدليل والبرهان وانشرح صدره لذلك وأقبل عليه. في مسألة جمع القرآن لما أشار عمر الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر بجمع القرآن استنكر ذلك أبو بكر، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفعله نحن؟ هالمرة طبعا صار في تبادل أدواء، يعني صار عمر هو الاقتراح من عمر. عمر لما رأى القراء يقتلون في حروب المرتدين ومعارك اليمامة، صار في قتل كثير في حفاظ القرآن، فخشي عمر يعني ما يعني إذا قتل الحفاظ كيف سينقل القرآن للأجيال التالية. فأراد عمر رضي الله عنه أن يكون هناك وسيلة تعزيزية وإضافية وضبطية، فاقترح على أبي بكر جمع القرآن، طبعا جمعه يعني كتابته في الوسائل المختلفة، ألواح، عسب النخل، اللي يتهيأ من وسائل التي يكتب عليها. أبو بكر في البداية خشي، قال لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، وكذلك زيد بن ثابت. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر كثرة اشتد يوم اليمامة بالناس، يعني أهل العلم والحفاظ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقرآن في المواطن. فينا معنا معارك معارك معارك قادمة وفتوحات. قال: فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوا، يعني هذا يحفظ ما لا يحفظ هذا، وهذا يحفظ ما لا يحفظ هذا. وإذا صار القتل بهذه الطريقة، لأنه كان الحفاظ في مقدمة الجيوش، يعني أكثر ناس جرأة في القتال حفظت كتاب الله. قال: فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. الآن أبو بكر يقول لزيد. قال أبو بكر: قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. رأيت المصلحة فيه، وأنه فعلا طيب، هذا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام المقتضي له كما صار في عهد قتال المرتدين. والقاعدة تقول: إذا كان المقتضي للفعل موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل، فنحن نفعل ولا ما نفعل؟ ها نعم، لا نفعل، لا نفعل. أما إذا كان المقتضي للفعل لم يوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان فيه ما كان فيه ما يمنع شرعا، ما يمنع منه شرعا، فنفعل. فهل يوجد شيء شرعا يمنع من جمع المصحف في كتابته؟ لا يوجد. وصار الآن في مستجدات، الحفاظ يقتلون، يدخلون معارك كثيرة وقتل كثير. قال أبو بكر: فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. الحديث البخاري. طبعا المهمة كانت ثقيلة، وقال زيد بن ثابت لما جاء عمر جالس عند أبي بكر، قال أبو بكر لزيد: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. طيب بعض الناس يقولون إن كثيرا من الأشخاص الأذكياء نعرض عليهم الإسلام ونعرض عليهم الحق نعرض عليهم السنة ولا يقبلونها ويقولون لا نرى في نفوسنا انشراحا لذلك ولا إقبالا عليه. فالجواب أن هذا ليس لعلة في الحق وإنما لعلة في أنفسهم هم، هذا يخالف أهواءهم يخالف مصالحهم الشخصية يخالف ما اعتادوه عن آبائهم وأجدادهم ونحو ذلك. يعني بعض الأحبار والرهبان لهم مزايا، لو دخلوا في الإسلام ما عادت لهم مزايا، هو يمكن يأخذ الخمس يدخل في الإسلام يطير الخمس، هي مصلحة مثلا، له نوع رئاسة. وإيش اللي صد كثير من الأحبار والرهبان عن دخول في الإسلام؟ أنه كان في رئاسات راح تفوت عليهم، قال صحيح يصير واحد من عامة المسلمين. وأيضا قد يمنعه الكبر، ليس لأن الحق ما اتضح عنده، أحيانا يكون الحق اتضح تماما. فما الذي منع فرعون من قبول الحق من موسى؟ يعني يتنازل عن ملكه، يقول تفضل استلم الملك خذ ملك مصر وأطلع، ما يعني. ثم في كبر، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم عرفوها وعرفوا الحق تماما واتضح لهم تماما، وهذه كانت معجزات إلهية واضح عند فرعون وهامان والملأ أن هذه آيات باهرة ما هي من البشر، هذا التأييد ما هو بشري، ما هي هذه مقدرة بشرية، العصا واليد هذا شيء إلهي. وكذلك كفار قريش، قال الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني من التكذيب والرفض للحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وابن إسحاق في سيرته روى أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ وكانوا يتسللون لسماع القرآن أحيانا من عذوبة القرآن. فقال أبو جهل تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، يعني تنازعنا الرئاسة في قريش وتنازعنا تنافسنا عليها وعلى الشرف، يعني الذكر بين الناس والمكانة. قال أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني نتساوى كأننا في السباق نتساوى، قالوا منا نبي يأتي الوحي من السماء فمتى ندرك هذه، يعني من وين نجيب من عندنا نبي، والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس وتركه. ما هو الحق ما اتضح عند أبي جهل؟ اتضح، لقد شرح شرحا بينا وفصل، ورأى من الآيات والمعجزات، وكفار قريش رأوا انشقاق القمر ورأوا آيات باهرة، والقرآن نفسه أول معجزة. طيب يقول بعض الناس أحيانا من أهل الحق نحن يعني في صراعنا مع أهل الباطل تعترينا غمة وضيق صدر وتركبنا هموم، ونحن نجاهد بالحق وندافع عن الحق، فما هذا؟ نقول هذا ما له علاقة بالحق، يعني ليس لعلة في الحق، ولكن هذا بسبب أذية أهل الباطل، يعني هذا الهم والغم الذي ركبكم ليس لأن الحق هو يسبب غم أو يسبب في الصدر كآبة، لكن لأن أهل الباطل آذوكم. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا يضيقن صدرك ألا يؤمنوا، عليك البلاغ. وكذلك قال تعالى: فلعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك حزنا وضيقا وأسفا عليهم لأنهم لم يؤمنوا، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، أنت عليك البلاغ فقط. وقال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. فإذا الحق الذي أوحينا به إليك لا يضيق الصدر. يضيق الصدر تكذيبهم ويقولون جيب معك ملك وأنزل علينا كتابا من السماء نقرأه وورينا معراج كذا من ذهب من فضة. الأمارة الثانية من دلائل الحق قلنا انشراح الصدر له واحد، ثانيا التوافق مع الفطرة. الفطرة الخلقة، الفطرة الأصل، الفطرة ابتداء الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض. يعني ما معناها الحمد لله فاطر السماوات والأرض؟ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها، أنا حفرتها، أنا أنشأتها. رواه الطبري وجود إسناده ابن كثير رحمه الله. فإذا الفطرة ما فطر الله النفوس عليه من المعرفة بأصل الخلقة، جعلهم مفطورين على محبة الخير ومحبة الحق والانجذاب إليه وتقبله والدخول فيه. فكل من عرض عليه الحق ورفضه فلا بد يكون غيرت فطرته. يعني عرض لها ما عرض انتكست بسبب تدخل خارجي. ولو أخذنا أمثلة، مثلا لو عرض على نفس ما تلوثت أبدا، عرض عليها، وهذه مسألة صار فيها تجارب حقيقية عند الكفار أنفسهم، يعني أخذ ولد من أولاد الكفار من بدء ما كان يعقل ما عرضوه لأي مؤثرات خارجية من ناحية الأديان، يعني ما أحد عرض عليه دين ولا فرض عليه دين ولا مثلا أخذوا على الكنيسة من الصغر ولا حفظ ولا أبن، يعني حتى وصل إلى سن يعقل فيه ويميز. ثم عرضت عليه الأديان الثلاثة أو الأربعة والبوذية والهو إلى آخره، فاختار الإسلام. فإذا الفطرة لو ما انتكست، لو ما أثر عليها شيء سلبي، فلابد أن تقبل الحق. ولو عرض التوحيد والتثليث على نفس لم تتأثر بمؤثر خارجي لابد أن تختار التوحيد، ولا يمكن أن تختار التثليث. فإذا قيل لها: الذي خلق السماوات والأرض واحد على كل شيء قدير مستحق للعبادة وحده ولا شريك له، أو الآلهة ثلاثة وهي في نفس الوقت واحد، وأنه أب وابن يمرض يولد ويموت ويقضي حاجته ويأكل، فلا بد أن يختار التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله فطر خلقه على معرفته وعلى توحيده وعلى عبادته وأنه لا إله غيره. ومعنى قوله لا تبديل لخلق الله، قال بعض المفسرين لا تبدل خلق الله وتغير الناس عن فطرهم فيكون خبرا بمعنى الطلب، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، يعني أمنوه، يعني نحن جعلناه في شرعنا آمنا هكذا يجب أن يكون فالتزموا بهذا الحكم وأمنوه ولا ترفعوا فيه سلاحا ولا تتقاتلوا ولا ولا، فأمنوه ولا تنفروا فيه الطير. وقال آخرون إن قوله تعالى لا تبديل لخلق الله خبر على بابه، معناه أن الله ساوى بين خلقه في الفطرة على الجبلة المستقيمة لا يولد منهم أحد إلا على ذلك. ولذلك قال ابن عباس لا تبديل لخلق الله يعني لدين الله ذلك الدين القيم التمسك بالشريعة والفطرة السليمة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بقول الله لنبيه فأقم وجهك للدين حنيفة فهو الدين الحق دون سائر الأديان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج يعني تلد، كما تنتج البهيمة يعني كما تلد البهيمة بهيمة يعني ولدها جمعاء يعني مكتملة الأعضاء سليمة من النقص، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل ترى ولد الشات والعناق؟ هل ترى ولد الشات ناقصا يدا أو رجلا أو أذنا أو عينا غير موجودة؟ فالبهيمة الأصل أنها تلد بهيمة كاملة، هذا الأصل، هذا بأصل الخلقة يعني. فكذلك وقال تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، رواه مسلم. عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أدرك بفطرته وهو من أهل الجاهلية بطلان عبادة الأوثان، قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه مجترئين متسلطين معتدين ينفرون عنه، فتلطفت يعني بالحيلة حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت فمن معك على هذا؟ ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره بأسماء المسلمين والقضية الآن فيها خطر، قال حر وعبد يعني معناها بالتأويل بالتورية يعني تبعني من أجناس الناس الأحرار والعبيد، قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ يعني من التضييق والتعذيب والشدة، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. الحديث رواه مسلم، وفيه أنه جاءه بعد ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام المدينة وعرفه مباشرة عمرو بن عبسة. فكيف عرف عمرو بن عبسة أن قومه كانوا على الشرك؟ وكيف عرف لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلام أنه هذا فعلا، هذا نبي فعلا، عرف الحق لما عرض عليه إن بما أرسلك؟ أرسلني أن يعبد الله وحده، خلاص هذا شيء بالفطرة يدرك واحد، هذه الأوثان. وكذلك كان عدد من العقلاء في الجاهلية يعرفون ذلك. حكي أن رجلا من العرب كان يعبد صنما، فنظر يوما فإذا الثعلب جاء وبال على الصنم، يعني جاء في الصباح حصل الصنم عليه نجاسة، عليه الثعلب جاء وبال عليه، فقال مباشرة الأعرابي: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. فأدرك وقال: برئت من الأصنام يا رب كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. فهذا الأعرابي عرف بالفطرة، طبعا الفطرة موافقة للعقل الصحيح، يعني العقل والفطرة، العقل الصحيح والفطرة يلتقيان. في أحد الهندوس لما ماتت ابنته جهز لها الخشب المقدس عندهم الذي يحرقون به الموتى، يشترونه من الكهنة، طبعا فيها مصالح، فوضعها عليه وأشعل النار على عادتهم. فلما رأى منظر ابنته تحترق، الجثة تحترق، قال: هذا ليس بدين جيد، ما ركبت معه. فأدرك بفطرته أن هذا الشيء الشنيع لا يمكن أن يكون حقا. وهكذا لو عرض على الإنسان مثلا دين يأمر بالنظافة ودين يأمر بعدم النظافة، بالقذارة، فلا شك أن النفس الفطرة السليمة ستختار النظافة. وهناك أديان ما عندها العكس، يعني مثلا الآن الإسلام عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، هذه العقد في ظهور الأصابع التي يجتمع فيها الوسخ، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، ولعل العاشرة المضمضة. الآن لو عرض هذا على فطرة، صاحب فطرة سليمة، وكذلك عرض عليه السيخ الذين لا يحرقون شعورهم أبدا، هو دينهم كذا، ما تحلق لا لحية ولا شارب ولا إبط ولا عانة ولا شيء، وصير الشارب يعني ويتضخم، ف يعني أظافر ممنوع قص وشارب ممنوع قص، كيف يشبه الإنسان شكله؟ الوحوش، الوحوش ما فيها قص شارب، ما فيها قص شعر ولا قص أظفار، الوحوش. هذا دين مثلا السيخ في الشعر، وكان النصارى كان عندهم هذا. هذه إيزابيلا ملكة قشتالة افتخرت أنها لم تغتسل في حياتها إلا مرتين، في يوم ولادتها وليلة عرسها، والثالثة طبعا لما ماتت، لكن بالحقيقة هي ما اغتسلت إلا مرة واحدة اللي في ليلة العرس، لأن التغسيل الأول والثاني ليس منها، فكيف يعني كيف كان حال زوجها فرديناند معها يا ترى؟ وكان النصارى في الأندلس إذا ضبطوا واحد عنده مغسلة أو ضبطوا واحد يغتسل يحاكم بتهمة إخفاء الإسلام. كانت النظافة عند النصارى مسبة أصلا، ما عندهم مكان، وإلى الآن طبعا ما عندهم لا استجمار ولا استنجاء ولا إزالة نجاسة إلى الآن، مع أنهم تعلموا من المسلمين كثير، يعني تعلموا من المسلمين الاغتسال والنظافة، تعلموا أشياء من هذا، ولكن من جهة يعني، ويمكن قريبا تعلموا منهم يمكن إزالة الإبط وحل نتف شعر الإبط والعانة، إزالة شعر الإبط والعانة، ولا هو أصلا في دينهم ما عندهم هذا أصلا، وإلى الآن ما عندهم لا ختان، ولذلك النجاسة والالتهابات وكل البلاوي موجودة، وأيضا ما في عندهم إزالة نجاسة بعد قضاء الحاجة. في واحدة من النصرانيات أسلمت لما علمت أن الإسلام يحرم الزنا، قالت يعني أنا كنت مثل المرحاض، كل من جاء تبول فيه واستعمله، يعني في العلاقات الجنسية. وعرضوا مشهدا لأطفال في كنيسة صغار، لما رأوا واحد يقبل امرأة، شوف مع أنه هو أصلا الزواج هي على أساس أنه زوجته عقد في الكنيسة، لما رأى الثلاثة الصغار الأطفال الصغار الرجل اللي هو يعني الزوج يقبل زوجته أمام الناس، وضعوا أكفهم على وجوههم كذا بالفطرة، أنه هذا ما يصح، يعني هذا شيء مخجل، كيف يقبل زوجته أمام الآخرين؟ يا باحثين عن الحقيقة في الورى، يا سائلا متشوقا متحيرا، أين الحقيقة بين هاتيك الفرى؟ إن تطلبوها صادقين بلا امترى، فتعلموا هذا هو الإسلام، دين به المعبود رب واحد متفرد، والكائنات شواهد لله، كل الكائنات عوابد، طوعا وكرها كل شيء ساجد، أفذاك أم أرباب زور تعبد، متفرقات حائرات تقصد، فيها على بطلانها ما يشهد، هي مثلهم أو دونهم إن يرشدوا، فتعلموا هذا هو الإسلام. الإمارة الثالثة من دلائل الحق قوة موقف صاحبه، لأن الحق قوي فيكسب صاحبه قوة، ولأن الحق ثابت فيكسب صاحبه ثباتا، بخلاف صاحب الباطل المتذبذب المتردد. ولذلك يعني لما قال لنا العزة ولا عزة لكم، كان في جواب قوي، الله مولانا ولا مولى لكم، كان في إجابات قوية يعني. وفي القتال يثبت الله المؤمنين بالحق الذي معهم، فصاحب الحق لما باع نفسه لله رزقه الله الثبات، والمؤمنون في المعارك في الجملة أثبت من الكفار، يعني ما لم يكن هناك معصية الأصل أن المؤمن ينتصر، يعني ما فيها كلمة، الله عز وجل ذكر هذا في كتابه، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لأنه أنتم أصحاب الحق، لكن إذا صار في تنازعتم وفشلتم واختلفتم وعصيتم ومنكم من يريد الدنيا، خلص إذا دخلت العوامل الأخرى تحدث يعني الهزيمة بهذا من هنا، وإلا فأصحاب الحق أثبتوا في الميادين حتى في ميادين القتال. ألا ترى أنه في التقاضي عند القاضي صاحب الحق الذي يطالب بحقه هو أقوى جنانا وأثبت فؤادا وأشد إصرارا، وما لو كان ذاك عنده كلام أو فصاحة أكثر، لكن هذا عنده ثبات. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني صولة الطلب كما قال ابن حجر، لكن مع مراعاة الأدب. ولما قال الأعداء لعمر المختار رحمه الله: هل تعتبر نفسك محميا من الله وتحارب من أجل قضية عادلة؟ قال: نعم، ليس عندي شك في ذلك. قالوا: هذا أنت الآن يعني أسرت وعلى القتل. قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الأمارة الرابعة من دلائل الحق وعلاماته أن الأخيار والأثبات والثقات يجتمعون عليه. الباطل تراه نظريات كثيرة ومذاهب كثيرة، الحق يجتمع عليه الأخيار الأثبات، وتجد الباطل عليه في الغالب الأشرار وأراذل الناس. فالقرآن حق، من الذي اجتمع عليه؟ أهل الإسلام والدين، ومؤمنو أهل الكتاب أيضا، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فهؤلاء يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون الإسلام والدين والقرآن، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهؤلاء إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. فإذا الغالب الحق يجتمع عليه الأخيار، والباطل عليه الأشرار. والأخيار، هذه الأخيار كلمة مثلا خير معروف، يعني مثلا صاحب تقوى، صاحب ورع، صاحب معروف، صاحب بر، صاحب إحسان. خامسا من علامات الحق اجتماع أهل الباطل على محاربته، هذه يعني أيضا تلفت النظر، واضح من الواقع. فكما أن الحق يجتمع عليه الأمناء الثقات كأمارة عليه ويؤيدونه ويثبتون عليه ويصدق بعضهم بعضا وعباراتهم في وصف متقاربة، وحتى لو ما عرف بعضهم بعضا، يعني لو واحد ألف بالأندلس كتابا، واحد ألف بالهند كتابا في مسألة من الدين والحق، تجد أن عباراتهم تكاد تكون متشابهة، محفحواها، محتواها، مضمونها واحد. أحيانا أنت تستغرب من تشابه عبارات علماء ما تقابلوا مع بعض أساسا، ولا كان في إنترنت، ولا كان في اتصالات، ولا كان في طيارات، ولا أسفل. في علماء ما قطعا ما تقابلوا مع بعض، لكن لما تشوف المؤلفات تجدها تتشابه. أصحاب الحق يجتمعون، أصحاب الخير الخيرون يجتمعون على الحق، والأشرار يجتمعون على حرب الحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. في قصة بدء الوحي قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ولذلك لابد من توقع هذه الأذية، وأن الواحد ما يتوقع على الحق أنهم يعيشون في سلام وأمان وما في كيد ولا في أذى، لا، أصلا من العلامات أن يجتمع الكفار على حربك، وهذه واضحة وخصوصا في هذا الزمان. وكل ما مضينا إلى الأمام كل ما اتضحت المسألة أكثر. أيضا من علامات الحق أنه يزداد علوا وجمالا وظهورا، بخلاف الباطل الذي يزداد زيفا وإفلاسا. يعني مثلا الشيوعية ما مضت وحكمت، ثم لما مر الوقت إيش صار في الشيوعية؟ انتهت إلى إيش؟ الإفلاس. والآن الرأسمالية في طورها إلى ظهور الإفلاس، إلى ظهور البطلان. هي باطلة وما عارف أنها باطلة، وكل أي شيء اشتراكية ديمقراطية هي تفلس في الواقع، تفلس. ويمكن أحيانا أول من يعتدي عليها أربابها الذين تبنوها. فالحق يزداد نصوعا وقوة، يزداد علوا وجمالا، وليس المقصود بالعلو دائما يعني الانتصار المادي، لا، يزداد علوا في البرهان، ويزداد في الحجة، ويزداد في الانتشار واقتناع الناس به. طيب، هناك علامات مزيفة يظن بعض الناس أنها تدل على الحق وهي لا تدل على الحق، إنما هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. فمن ذلك الكثرة، أن بعض الناس يظن أن الكثرة علامة على الحق، ولذلك يرفعون مبدأ رأي الأكثرية أو رأي الأغلبية، اعتماد رأي الأغلبية، وهذا خطأ واضح، لأن الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأيضا يأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان يوم القيامة، ويأتي النبي وليس معه أحد. والكفار الذين كانوا يكفرون بالأنبياء كانوا يعيرونهم بهذا، إن اتبعك إلا الذين هم أراد، من اللي معك أصلا؟ اللي معك أقلية، نحن الأكثر، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. فإذا الأكثرية ليست دليلا على الحق. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم؟ أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، رواه أحمد وهو حديث صحيح. فليست القلة والكثرة هي الميزان في موضوع الحق والباطل. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله، هذا كلام مسعود. وقال الفضيل عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وبناء عليه فإن قضية الديمقراطية ورأي الأغلبية ليست حقا أبدا، ليست حقا، ليست هي المعيار على الحق. فلو قال تصويت على القروض الربوية فاختارت الأغلبية القروض الربوية، ما هو معيار على أن القروض الربوية حلال ولا تكون حلالا برأي الأغلبية أبدا. طبعا هذا ليس معناه أن يعني دائما الحق معه أقل الناس والباطل معه الأكثر، لأنه قد تكون في بعض البيئات السليمة أو التي يغلب عليها السلامة أكثر الناس لا زالت فطرتهم سليمة، أو أكثر الناس لا زالوا يتبنون الدين، فتكون الأغلبية عند التصويت لإيش؟ للحق. فلذلك ما يجوز اعتماد مبدأ التصويت في كل وقت وحين، هذه مسألة مهمة. فأنت لا تلغي التصويت نهائيا ولا تعتمد التصويت دائما، هذه مسألة مهمة. فليست إذن قضية الأكثرية دليلا على الحق، ما هو دليل بالضرورة، يعني ما هو دليل قطعي، يعني ما هو دليل دائم. ممكن الأكثرية تختار الحق إذا كانت البيئة سليمة نظيفة متدينة مثلا، ولكن في البيئات الكافرة، في البيئات البعيدة عن شرع الله، في البيئات اللي يغلب عليها الجهل والهوى، إيش تختار الأكثرية؟ فلا بد يكون الإنسان حكيما في موضوع التصويت، ليس هذا بإطلاق ودائما يستعمل. قد يستعمل أحيانا من بعض الكفرة من باب يعني نقول طيب أنتم ما تقتنعوا إلا بالتصويت، طيب نصوت عليه إذا كان يغلب على ظننا أن التصويت سيأتي بالرأي أو يأتي بالموقف الصحيح، ولا نختار تصويتا إذا كنا نعلم أن الأكثرية على باطل. من العلامات التي بعض الناس يظن أنها تدل على الحق قضية اعتماد الرؤى المنامية، لا سيما عند المتصوفة، وهذا خلل كبير. يقال الشاطبي رحمه الله: وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا إلى المنامات فيقولون رأينا فلانا الرجل الصالح في النوم فقال لنا أترك كذا وأعمل كذا، يعني من الأعمال صارت مسألة العبادات بالمنامات. قال: ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل به أو يعمل به معرضا عن الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن نعرضها على الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها انتهى. وحكي أن شريك بن عبد الله القاضي دخل يوما على المهدي، فلما رآه المهدي قال، المهدي الخليفة، قال علي بالسيف والنطع، جلد كانت تقطع الرؤوس عليه. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام، ولا معبرك بيوسف الصديق عليه السلام، أفبالأحلام الكاذبة تضرب الأعناق يا أمير المؤمنين؟ فاستحي المهدي وقال: اخرج عني. في إحدى السنوات تراءى الناس هلال رمضان فلم يروه، فجاء رجل إلى قاضي البلد وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام البارحة وأخبرني أن الليلة من رمضان وأمرني وأن أمر المسلمين بالصيام. فقال القاضي: إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد أخبرنا في اليقظة بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا حاجة بنا إلى رؤياك. اللي تزعم أنك رأيته في المنام قد أخبر أصحابه في اليقظة بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذه أعلى ولا هذه؟ ما لنا حاجة برؤياك. وحدث ترى في بعض الأماكن أن بعضهم رأى في المنام أنهم يذبحون أولادهم، تواترت رؤياهم وفعلا قاموا فذبحوا أبنائهم، وقالوا هذا يمكن ابتلاء من الله. ويمكن طبعا الإلهامات والكشوفات المزعومة أيضا. حدثني قلبي عن ربي، وبعض الزنادقة يقولون إنه ما لنا حاجة بالنصوص، النصوص للعامة، نحن أصحاب صفاء القلوب، اللي يجي وارد على قلوبنا هو الحق. فما بالك بأقوال العرافين والسحرة؟ رابعا، كان أهل الجاهلية يجعلونهم الفيصل، يجعلونهم الفيصل، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. مما سبق يتضح أن الحق أبلج والباطل لجلج، وأن طالب الحق لا يعدم أمارة أو علامة تدل عليه، والله من رحمته جعل في الواقع أشياء يهتدي بها من أراد الحق. قل فلله الحجة البالغة، والمهدي من هداه الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد.